الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتابه شرح السنة: واعلم أنه لم تجيء بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لم تجيء بدعة قط، يعني مثل بدعة الجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج، إلا من الهمج الرعاع، وهم القوم الرعاع الذين لا يراعون حرمة ولا دينا ولا أخلاقا. وهذه اللفظة تستعمل للشتم والتقليل من هؤلاء ومن شأنهم، فالبدع جاءت من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، ممن يصيح بهم ويهيجهم للفتن، يميلون مع كل ريح. فالبدع راجت من طريق الجهلة، فهم الذين ينشرون مذاهب أهل البدع، فالأتباع الجهلة شر ولهم أثر عظيم في نشر الباطل. ولا شك أن البدع تنشر من رؤوس الضلالة، لكن الأتباع والصغار والجهلة يروجون لهذه البدع، هؤلاء هم الذين يروجون البدع، ولهم شأن عظيم في هذا الباب عن جميع الطرائق التي يصلون من خلالها إلى ترويج البدعة. فالبدع انتشرت من طريق الهمج الرعاع الذين لا دين يردعهم ولا أخلاق صالحة يعملون بها. وهؤلاء وصفهم المؤلف رحمه الله بأنهم أتباع كل ناعق، فكل من صاح بهم وهيجهم للفتن ذهبوا معه وآزروه ونشروا باطله، يميلون مع كل ريح. فإذا مال بهم أتباعهم ذات اليمين مالوا معهم، وإذا مالوا بهم ذات الشمال مالوا معهم على القاعدة الجاهلية: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. وعلى القاعدة الجاهلية الأخرى: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فمن كان هكذا فلا دين له، يعني ليس له دين صحيح. قال الله جل وعلا في أهل الكتاب: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذه الآية في بني إسرائيل وفي من تشبه بهم في هذه الخصلة من دعاة الاختلاف. والمعنى: فما وقع الاختلاف بينهم في الحلال والحرام ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد مجيء العلم بذلك كله، وبعد بيانه بيانا شافيا. والباعث على ذلك

والقوامون بأمرها وشأنها. إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكلام البربهاري رحمه الله فيه تنبيه إلى أنه مع تفشي البدع التي أشار إليها فيما مضى، إلا أن الأمة فيها خير، وهكذا في كل زمان. فلا يجوز النظر إلى الأمة نظرة سوداوية. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. روي هذا الحديث بضم الكاف وبفتحها، أهلكهم بمعنى أسرعهم وأشدهم هلاكا لغروره بنفسه وإعجابه بعمله واحتقاره لغيره، أو أهلكهم أي تسبب هو وأمثاله في هلاكهم بالاستعلاء عليهم وتيئيسهم من روح الله. فالأمة لا يزال فيها بحمد الله عصابة، يعني جماعة من العلماء والفقهاء من أهل الحق والسنة، فالخير باق فيها حتى تقوم الساعة. قال: يهديهم الله، فهو يهديهم ويهدي بهم، هداية يهدي بهم هداية الدلالة، ويهديهم هداية التوفيق، كما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، ويهدي بهم غيرهم هداية الدلالة والإرشاد، كما قال الله سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويحيي بهم السنن، وما ذاك إلا فضل الله عليهم، ثم بفضل نشاطهم في الدعوة إلى الله عز وجل. فإحياء السنن يستلزم الصدع بالحق وبيانه، ويستلزم نشره والصبر عليه، أو الصبر على الأذى في هذا الطريق. فهم الذين وصفهم الله جل وعلا مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهذه الآية في أهل الكتاب في التنفير من التشبه بهم في الفرقة ومعصية الله جل وعلا على علم وبصيرة. فاستثناهم الله، فقال: فهدى الله الذين آمنوا، يعني من هذه الأمة المحمدية، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجاء في الحديث: لا تزال عصابة، لا تزال عصابة، العصابة هي الجماعة من العلماء من أمتي، من هذه الأمة المحمدية، من أمة الإجابة، ظاهرين، يعني ليس فيهم خفاء، لأن الله أعانهم ونصرهم فأظهروا السنة وصدعوا بها، فهم ظاهرون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم من أهل الحق من المنتسبين إلى السنة، لأن في أهل الحق من هو مخذل يثبط إخوانه عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن النشاط في هذا الباب، ولا يضرهم أيضا من خالفهم من أهل الباطل بأصنافهم، حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة التي تكون قبل قيام الساعة فتقبض أرواح المؤمنين. فعلى الدعاة إلى الله ألا يستوحشوا بسبب قلة المستجيبين لهم، والإنسان عليه ألا يستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا يغتر بالباطل لكثرة الهالكين، فهذه الطائفة هم ظاهرون على الحق لأن الله جل وعلا سددهم وأعانهم ونصرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. هذا كلام عظيم من المؤلف رحمه الله، فيه التنبيه إلى أن العلم النافع لا يحصل بكثرة الرواية عن المشايخ والدراسة عليهم فحسب، ولا بكثرة الكتب وتحصيلها فحسب، بل العالم على الحقيقة هو الذي يتبع العلم والسنن، والعلماء هم حملة العلم الشرعي العاملون به، أهل الخشية لله جل وعلا. والعلم الحقيقي الجدير بأن يسمى علما ويجب العمل به، إما أن يكون آية من كتاب الله عز وجل، أو حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أثرا عن الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم، أو علما أجمعت عليه الأمة، أو دل عليه القياس الصحيح أو العقل السليم الذي لا يخالف النقل الصحيح، وكل ما خالف ذلك فهو جهل وضلال. قال: وإن كان قليل العلم والكتب. ولا يفهم من كلامه هذا التزهيد في طلب العلم، بل المراد تقرير أن العالم هو من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح ولو كان قليل البضاعة في العلم، لأن الجمع بينهما يورث خشية الله جل وعلا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره. ومن خالف الكتاب والسنة ووقع في المحدثات فهذا صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. فكثرة الكتب لا تنفعه لأن طريقته ليست على السنة، ومن خالف السنة ليس من أهل الهداية لأنه غير مطيع لله، كما قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وهؤلاء فيهم شبه من اليهود الذين لم يعملوا بعلمهم، فالذي يأتي بالعلم دون العمل لن ينتفع بكثرة الكتب. وقد قال الله جل وعلا في شأن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فيجب التفريق بين العلماء وبين من تشبه بهم وليس منهم. يا إخوان، الفتن الآن من أين جاءت؟ جاءت بسبب عدم تمييز كثير من الخلق بين العلماء وبين من تشبه بهم وليس منهم، بل بعض الخلق جعل أمارة كون هذا الرجل من أهل العلم الشهرة للأسف. لماذا؟ لأنه لا يعرف أوصاف العلماء فيغتر في هذا الباب. علامة من تشبه بالعلماء وهو على غير طريقتهم مخالفته للسنة في باب الاستدلال، فتجده يفسر النصوص الشرعية على غير فهم السلف الصالح، وتجده في باب الفقه يميل إلى الآراء المخالفة ويتتبع الأقوال الشاذة، وتجده يخالف العلماء في باب العمل لا ترى عليه أثر السنة، لا تظهر عليه أهل السنة أثر السنة، لا في لباسه ولا في شكله الظاهري. وصور المخالفات في هذا الباب متعددة، ومن هدي السلف الصالح البعد عن من عرف بالبدعة وخالف الكتاب والسنة، وإن كان كثيرا الرواية والكتب إلا بقيود وشرائط ثقيلة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: تركنا أصحاب الرأي وكان عندهم حديث كثير فلم نكتب عنهم، لأنهم معاندون للحديث لا يفلح منهم أحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. هذا الكلام في بيان أو في ذم الرأي الفاسد. فمن قال في دين الله جل وعلا، ودين الله مأخوذ من الكتاب والسنة، والمعنى أن من قال في الكتاب والسنة برأيه المخالف للشرع وبقياسه الفاسد وقال بالتأويل الفاسد، يعني صرف الألفاظ عن ظاهرها بدون قرينة كما وقعت فيه الأشاعرة وغيرهم من أهل التأويل، فقال بذلك من غير حجة من السنة والجماعة. وتقدم معنا أن المراد بالجماعة موافقة الحق. فمن قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله الفاسد بلا حجة فقد قال على الله بلا علم. وكان السلف يحذرون من القول في دين الله جل وعلا بالرأي المجرد ومن استعمال الأقيسة الفاسدة، ويعدون ذلك من القول على الله بغير علم. وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين فصلا خاصا في المنقول عن عمر رضي الله عنه في التحذير من الرأي، ومما جاء فيه قول عمر رضي الله عنه: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يروها فاستبقوها بالرأي. وقال أيضا: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. قال ابن القيم رحمه الله: وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة. وقال عامر الشعبي: إنما هلكتهم حين تركوا الآثار وأخذوا بالمقاييس. فمن ابتلي بالقول في دين الله عز وجل برأيه الفاسد وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله بغير علم. القول على الله بغير علم شأنه خطير، جعله بعضهم قرينا للشرك، بل بعضهم عده أعظم من الشرك. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال محمد بن سيرين رحمه الله: لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. والتكلف تعاطي ما فيه مشقة من دون حاجة إلى ذلك، من دون حاجة إلى ذلك، ويكون في الأقوال وفي الأفعال. ومنه أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به فيقول على الله بغير علم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. يا إخوان، قديما وحديثا أهل البدع جميعا يدعون أنهم على الكتاب والسنة، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كيف تعرف أن هذا الشخص على الكتاب والسنة على الحقيقة؟ انظر إلى فهمه للنصوص الشرعية. إذا كان يفهم النصوص الشرعية وفق فهم السلف وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صادق في هذه الدعوة. وإذا كان يفهمها برأيه وأقيسته وعقله، فاعلم أنه ليس على سبيل رشاد. والدعاوى كما قيل إذا لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. فهنا بين المؤلف رحمه الله أن الحق الذي يجب اتباعه هو ما جاء في الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، وهذا من خصائص هذه الأمة المحمدية في مصادر التلقي، مع اعتبار العقل مؤيدا للنصوص لا معارضا ولا مستقلا، ومع تقديم النقل عندهم على العقل عند توهم التعارض. فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. والدليل على أن الحق الذي يجب أن يتبع هو ما جاء من عند الله عز وجل قول الله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والسنة التي يجب اتباعها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي كما جاء في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود وأحمد. وجاء في الحديث الآخر، حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، رواه مسلم. والحق يكون بموافقة الجماعة، فالجماعة هي موافقة الحق وإن كنت وحدك. قال: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وليته قال وعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس بعد الحق إلا الضلال. فالحق في هذا الطريق، ومن أخذ الدين من غير هذا الطريق فهو على ضلال، أضاع عمره وأضل نفسه وأضل غيره وأشغل نفسه وأشغل العلماء وأشغل أمة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلهم، واستراح بدنه، وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. هذا كلام نفيس جدا من المؤلف رحمه الله تعالى. هذه بعض ثمرات التمسك بالكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح الذي يمشي على قانون السلف في فهم الكتاب والسنة. قال: فلج على أهل البدع كلهم. ما معنى فلج؟ يعني تغلب عليهم وفاز بالمطلوب، لأن الغلبة تكون بماذا؟ بالفهم الصحيح للكتاب والسنة، هذا هو الحق. والله جل وعلا قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالذي يريد النصرة على أهل البدع عليه أن يحاججهم بالكتاب والسنة مع ردهم إلى فهم السلف، وإذا لم يقتنعوا بهذا فإنه يعرض عليهم اللوازم السيئة التي تنشأ على عدم فهم الوحي من هذا الطريق. لأن عدم فهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف هذا فيه طعن بمن؟ بالسلف، وعجب بالنفس، واتهام لها بأنها فهمت من نصوص الوحي ما لم يفهمه من عدلهم الله جل وعلا ورضي عنهم. فمن كان هذا مسلكه فإنه سيتغلب على أهل البدع. ثمرة أخرى قال: واستراح بدنه، يعني سيرتاح، لأن الوحي فيه طمأنينة وراحة نفسية وسكون، فالاتباع سبب لراحة البدن، والابتداع سبب للشقاء والخصومات والجدال، وهذه كلها تضر بالبدن. وأهل البدع في حيرة واضطراب، والله ليسوا في سكون. نهاية إقدام العقول عقال، كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. أما صاحب السنة فإنه في طمأنينة وسكون، ولا يدخل نفسه في الجدال المذموم، فهو دائما في طمأنينة، لأن مصدر التلقي عنده سليم. قال: وسلم له دينه إن شاء الله. بسبب ماذا؟ بسبب حسن الاتباع، فلم يقع فيما يقدح في دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وبين لنا الناجي منها، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وأصحابه. قال: فهذا هو الشفاء والبيان، يعني اتباع الكتاب والسنة وفق فهم السلف ومفارقة البدع وأهلها. قال: والأمر الواضح والمنار المستنير، يعني المبين في السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق، يعني احذروا التنطع في الدين والتعمق فيه، وهو التكلف فوق الحد، وهو الابتداع. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، وهذا يحتمل الدعاء عليهم أو الإخبار بأنهم أصحاب هلكة، وهم المتعمقون المتشددون في غير مواضع التشديد. قالوا: عليكم بدينكم العتيق، يعني القديم الثابت، والمراد ما كانت عليه جماعة المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم قبل دخول الاختلاف بين الأمة بعد عصرهم. فالذي يسلك هذا المسلك هو المتمسك بالدين العتيق، والذي يخالفه يخشى عليه أن يدخل في من قال الله جل وعلا في شأنهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. لما بين المؤلف رحمه الله وجوب التمسك بالدين العتيق بين المراد بالدين العتيق، قال: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يعني المقصود أن الدين العتيق قبل حصول الفتن، حتى بعد حصول الفتن الدين لا زال عتيقا ما دام وجد عصر الصحابة وجد عهد الخلفاء الراشدين، فإن الدين لا زال عتيقا، لكن المقصود قبل حصول الفتن. والصواب أنه إلى عهد علي رضي الله عنه كما تقدمت الإشارة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بسنة الخلفاء الراشدين في حديث العرباض بن سارية، فيدخل فيهم علي رضي الله عنه. وكان قتل عثمان رضي الله عنه أول الفرقة التي أحدثها البغاة حين حاصروا داره وقتلوه، وكان أول الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان من نتيجة فتنة مقتله ما أشار إليه المؤلف بقوله: فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. أما المحاربة هذه ثابتة، فإنه قد جرى ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم بسبب المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان، فتدخل في هذه الفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي وأشعل الحرب بين الصحابة رضي الله عنهم، وجرت بعد بينهم معركة الجمل وصفين. وأما الإشارة إلى قوله واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الأمة، فهذه الجملة إذا كان المراد أنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه خرجت أن الصحابة بحثوا عن الفتن والطمع والميل إلى الدنيا بسبب تقاتلهم، فهذا ليس بصحيح، بل ولا يظن بالمؤلف أنه يريد هذا المعنى الفاسد. فالصحابة رضي الله عنهم متأولون، وهذه الفتنة التي جرت بينهم لا تنقص من قدرهم وشأنهم، بل هي فتنة كما قال بعض السلف: سلم الله منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. فالصحابة عموما عدول زكاهم الله جل وعلا، لا يجوز النيل منهم ولا الطعن فيهم ولا إساءة الظن بهم أنهم أرادوا بهذه المقتلة التي جرت بينهم التقاتل على الدنيا، حاشا وكلا. ولعل المقصود أنه بعد قتل عثمان رضي الله عنه خرجت الخوارج وكانت سببا في تفريق الأمة، إذا كان هذا هو المقصود فهذا المعنى حق، لأن الخوارج أصحاب طمع وأهواء وميل إلى الدنيا، وإن تظاهروا ورفعوا شعار تحكيم الشريعة هم طلاب دنيا قديما وحديثا، وهذا أمر قد يستغربه بعض الناس ممن لم يعرف حقيقة الخوارج. أليس بذرة الخوارج ذو الخويصرة التميمي أول طعنه على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب إيش؟ المال والقسمة، يريد الدنيا. طعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعدل، أعطني من هذا المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، يريد الدنيا، في القسم في غنائم حنين. وخوارج العصر أكثر ما يشغبون به على الناس الآن في أي شيء؟ في أمر الحريات. وأن الدول منعت الشعوب من الأموال وحرضوا الشعوب على حكامها بسبب إيش؟ الدنيا، فهم يكذبون. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة حقيقة الخوارج وأنهم طلاب دنيا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال: فليس لأحد، يعني من أهل البدع، ولعله يقصد الخوارج، رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يقول: السنة بينت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين الشريعة بيانا شافيا، فلا وجه للطعن في من جاءت السنة من طريقهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لمخالفتهم، فإنهم أعرف الناس بمعاني الوحي. قال: أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، لأن الذي يرضى بالبدع فهو كالذي يقرر البدع، فمن قرر البدع وقال بها فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة. قال: وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. لعله يقصد الدعاة الذين يدعون إلى البدع الكفرية، فهؤلاء هم الذين يستحقون هذا الوصف، لأن إبليس عداوته ظاهرة للناس، بخلاف هؤلاء فإنهم يظهرون للناس الشر في قالب الخير، كما هو شأن من يظهر للناس الشرك في قالب التوحيد، وما أكثر هذا قديما وحديثا في بعض الأماكن، يظهرون للناس الشرك في قالب التوحيد، وأن الذي يجري عند المشاهد والقبور إنما هو من باب تعظيم الصالحين ومن باب التبرك المشروع بهم والتوسل المشروع بهم، ويظهرون البدع في قالب السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة التي فارقوا بسببها السنة، فإن هذا سيعرف أمارات البدع، وهذا لا يكون لأي أحد، فمعرفة علامات أهل البدع على سبيل التفصيل لا تكون إلا لأهل العلم الذين انشغلوا بالعلم ودرسوا مذهب السلف وفهموه ودرسوا مذهب أو مذاهب أهل البدع وأصولهم وفهموها، هؤلاء هم الذين لردودهم مكانة وقوة، وهؤلاء هم الذين ينبغي أن يرجع إليهم في الكلام على أهل البدع والتحذير منهم ومن بدعهم. شيخ الإسلام ابن تيمية ناظر جهميا، فكان مما قاله لهذا الجهمي: والله إني لأعلم بمذهبك منك. هذا الذي يستحق أن يتصدر للردود على أهل الباطل، يفهم السنة، أن يفهم السنة ويعرف مقالات أهل الباطل معرفة جيدة، حتى إذا رد يكون لرده قوة ومكانة ويقبل الناس منه. أما الذي لم يدرس مذهب السلف دراسة جيدة، فضلا عن معرفة عقائد المخالفين فإن هذا قد إذا دخل في باب الردود قد يفسد أكثر مما يصلح. فعلى هذا الشخص الذي بهذه المنزلة أن يعرف قدر نفسه وأن يكفيه أن ينشر كلام العلماء الكبار في التحذير على أهل البدع ولا يدخل نفسه فيما لا يحسن. فالردود على أهل البدع لها رجالها وأهلها، ويزداد الأمر سوءا أن يدخل في الردود من لا يعرف مذهب السلف بالتفصيل. وقد قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وصاحب السنة يعرف بلزومه لفهم السلف الصالح كما تقدمت الإشارة إليه. هذا هو الذي يعرف السنة ويتمسك بها ويوافق الجماعة ولا يخرج عنها. فهؤلاء هم الذين يجب أن يعرف لهم شأنهم وقدرهم، ولا يصدر الجهلة للخوض فيما لا يحسنون. فيجب أن يعرف لأهل العلم قدرهم، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا ذووه. وقد قال الذهبي رحمه الله: والجاهل لا يعرف رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره. فالسائرون على طريقة السلف هم الذين ينبغي أن يتلقى العلم عنهم وأن يخصوا بمزيد إجلال وتقدير دون تعصب لهم. هؤلاء هم الذين يسألون، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصاحب السنة يجب أن يتعاون معه على البر والتقوى، وأن يشجع ويدعى له، ويعان على حضور دروسه وعلى كل ما فيه نفع للبلاد والعباد، وأن يحفظ في عرضه فلا يغتاب ولا يطعن فيه ولا يتكلم فيه. هذا هو الواجب نحو أهل العلم. ومن أخطأ منهم من أهل الحق والسنة فإنه يرد عليه كائنا من كان، يرد عليه من أهل العلم والفضل، ويحفظ له شأنه وقدره وتعرف مكانته. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. يتعاون مع أمثال هؤلاء العلماء ويؤازرون ويناصرون ويحبون ويدعى لهم وتحفظ لهم مكانتهم ومنزلتهم ولا يغلى فيهم. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه الطبراني والحاكم في المستدرك. والمعنى أنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته من لم يتصف بهذه الصفات، ومنها عدم معرفة حق العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدعة يشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. أصول البدع أربعة، وسائر 72 فرقة تفرقوا عن هؤلاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا عنه أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. قال انشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، يعني مقالة. وهذا لا دليل عليه، هذا العدد هو 2800 مقالة، هذا لا دليل عليه. ويغني عنه حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ولم يحدد عدد الفرق على سبيل التفصيل. فكل من خالف مذهب السلف فهو داخل تحت هذه الطوائف الضالة. قال: وكلها ضلالة، كما جاء في الحديث: وكل بدعة ضلالة، ولأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. قال: إلا كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، هي ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكلها في النار سبق أن نبهنا على أن المراد بذلك أنهم من أهل الوعيد. ثم بين من هي الفرقة الناجية. قال: وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. الكتاب المقصود به هنا أي كتاب؟ كتاب شرح السنة. وهذا الكلام محل نظر. الناس يجب أن يربطوا بأي شيء؟ بالكتاب والسنة، لا بمقالة أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم اعتذر له بأنه يعتقد أن كل ما في كتابه فهو حق، وأخذه من الكتاب والسنة، وعلى هذا أراد أن يلزم الناس أن يعملوا بكل ما في كتابه، لأنه يعتقد أنه لم يخرج عن الوحي. وسبق في الدرس الأول في هذا الكتاب، في شرح هذا الكتاب، التنبيه على وجود بعض الأشياء التي لا يوافق عليها المؤلف من عبارات غير منضبطة في بعض المسائل اليسيرة في باب التكفير، وفيها أيضا أحاديث لا تصح، وهي إما موضوعة وهي نادرة أو ضعيفة. فعلى كل حال الواجب ربط الناس بالكتاب والسنة مع حفظ قدر علماء السنة وإنزالهم المنزلة الشرعية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة. من أسباب البدع توليد كلام لم يأتي في الكتاب والسنة، ولم ينقل عن خيار سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الكلام كان ميتا، فجاء المخالفون فأحدثوه. فعلى الإنسان أن يعتصم بالسنة ويترك البدع، فالاعتصام بالسنة نجاة من الوقوع في البدع. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله الكتاب والسنة، ومن الفرقة الوقوع في البدع لأنها سبب للتفرق. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والمفهوم أنهم ليسوا من أهل الهداية إذا لم يلزموا فهم السلف للنصوص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. المؤلف رحمه الله هنا نبه إلى وجوب الخوف من الوقوع في ناقض من نواقض الإسلام، ونبه على شيء من النواقض، أشار إلى شيء منها. والنواقض، نواقض الإسلام يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: نواقض قولية كسب الله جل وعلا وسب رسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالله ورسوله أو بالقرآن، ونواقض عملية كالذبح لغير الله والسجود لغير الله، ونواقض اعتقادية كاعتقاد خالق مع الله جل وعلا ومدبر للكون معه أو الوقوع في النفاق الأكبر. فالنواقض عموما ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة. فعلى الإنسان أن يعرف التوحيد وأن يعرف ضده، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فعلى الإنسان أن يعرف التوحيد على سبيل التفصيل، وأن يعرف نواقض هذا الدين والقوادح فيه، سواء كانت نواقض أو نواقص. والله جل وعلا بين ووضح طريق الهدى من الضلال ليهتدي بذلك المهتدون، ويتبين الحق الذي ينبغي أو يجب سلوكه. قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وحذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة سبيل الباطل مهمة جدا، لأن من لم يعرف الشر من الخير يوشك أن يقع في الشر، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال: فاتق الله رحمك الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر، وعلى رأسها فهم التوحيد وترك النواهي، وعلى رأسها أن تفهم الشرك حتى لا تقع فيه، وكذلك البدع. قال: وانظر لنفسك، يعني انظر ما الذي يخلصها من عذاب الله، افعل أسباب نجاة نفسك. وهذا إنما يكون بإخلاص العمل لله والبعد عن نواقض ونواقص التوحيد. قال: وإياك والغلو في الدين، لأن الغلو منشأ الشرك. الشرك كيف نشأ؟ بسبب الغلو في الدين، وهذا مناقض. الغلو في الدين مناقض لأحد شرطي قبول العمل، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر من الغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء، بل هذا هو طريق أهل الكتاب الذين قال الله جل وعلا في شأنهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه مسلم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.